امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا محمد كوكب التوحيد اسمه محمد وفي صفاته حميد امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا امدحنا بينا محمد كوكب التوحيد اسمه محمد نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوادي بالخير والنبى مصحوب نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الوادي بالخير والنبى مفقود قلم آلس رضيعك القدوم Come on.